طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل وين حبسنا؟ حبسنا عند قول المؤلف رحمه الله عند قوله: فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهنا وش قال في الشرح؟ قال: وضح المصنف رحمه الله الأصل الأول، وبين أن الرب والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وذكر الدليل وهو قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فالرب هو المعبود. انظر، استدل بأول آية في القرآن في ترتيب المصحف: الحمد. الحمد عبادة، كونك تحمد الله عز وجل هذا من العبادات، فقولك الحمد لله رب العالمين عبادة. قال: فالرب هو المعبود. وهذه مقدمة بشرح يدخلنا في أنواع العبادات. احنا نرى في الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، قالك الرب هو المعبود، ثم قال: والحمد لله رب العالمين. هذه قال جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. شوف كيف الحمد قال فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات، لله في إثبات توحيد الألوهية، ورب في إثبات توحيد الربوبية. الحمد وعلا فيه توحيد الأسماء والصفات. يقول العلماء: الحمد هو شنو؟ هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. هذا هو الحمد. تقول الحمد، الناس حسب الحمد هو الشكر، لا أبدا. تخيل مثال: لو إنسان دخل عند ملك وحب يمدح ذلك الملك، المدح هو أن تذكره بالصفات الحسنة التي لا نقص فيها. يعني مثلا لو دخل عند ملك وقال له: أيها الملك، وشوف هذا الكلام، ربما أنت يبان لك هو ليس بكذب، لكن المدح ماشي هكذا. قال له: أيها الملك، أنت لست بكلب، ولست بخنزير، ولست بزبال، ولست بمتسخ. هذا الكلام صحيح، لكن المدح ماشي هكذا، لا يقبله أحد ولا يقبل أحد منه هذا الكلام. فلهذا المدح أن تصف الله عز وجل بصفات الكمال: هو الرحمن، هو الرحيم، هو الغفور، هو الودود، هو الشكور، هو الحليم، إلى غير ذلك. مع ذلك تحبه وتعظمه. لهذا لما قال الحمد فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يكون حمد إلا إذا وصفته بصفات الكمال ونعوت الجلال. لله واضح فيه توحيد الألوهية، والرب فيه إثبات توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكل ما سوى الله عالم. رأنا الآن في المربع الأصفر، قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هي الآن المعنى الصحيح لهذا أن الله عز وجل خلق عدة عوالم. وش مقصود بالعالم؟ مثلا هناك عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطيور، عالم الأسماك، عالم الحشرات، عالم البكتيريا، عالم الفيروسات ومنها كورونا. فعوالم، يعني صبح كل عالم فيه من المخلوقات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. واضح؟ فهذا المقصود بكلمة عالم. هذا قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. لكن الصحيح أنه يقال: ما المقصود بالعالم؟ كي تقول الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، هو المخلوقات المتفقة في جنسها، يعني تتفق في أشياء. تقول هذه أسماك، هذه طيور، هذه إنس، هذا جن، هذا ملائكة، إلى غير ذلك. واضح؟ لهذا قال ثلاثة عندكم تحت. وش قال؟ قال: وكل ما سوى الله مخلوق، فإذا وإذا كنت مخلوقا لابد، وإذا كنت مخلوقا لابد أن أقوم بشكر الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. صفحة 19 الآن. المؤلف كما قلت لك مشى في طريقة ذكية. من ربك؟ الرب هو الذي ربانا، ثم الرب بمعنى المعبود، الحمد لله رب العالمين بمعنى المعبود. هذا الرب ايش عرفناه؟ عرفناه بالآيات المتلوة والآيات المشهودة. آيات المتلوة القرآن، والمشهودة هي هذه المخلوقات. المخلوقات تنقسم إلى قسمين: آيات ومخلوقات. الآيات اللي تتبدل، الليل النهار الشمس القمر، أما المخلوقات كما السماء والأرض تبقى هي هي ما تبدلش. واش قال في الشرح؟ شوف واش قال. قال شرع المؤلف في ذكر مجموعة من الآيات الكونية والمخلوقات التي تدل على وجود الله، والتي تثبت أنه لا رب ولا خالق ولا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى كلمة التوحيد، وساق عليها الأدلة من القرآن كما هي مذكورة في المتن، يعني في هذا المربع الأصفر. قال وكل مخلوق هو آية على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن غاير الشيخ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بين الآية والمخلوق، لأن الآية تتغير مثل الليل والنهار، والذي لا يتغير يكون فيه قوة الدليل عن الذي لا يتغير. واضح؟ فالذي لا يتغير عفوا، والذي يتغير يكون في قوة الدليل، يعني كون شوف انظر كون السماء باقية سماء والأرض باقية، نعم يا آية، لكن أعظم منها الليل والنهار. كان الآن سبحان الله قبل قليل كنا في النهار بعد غربت الشمس وبعد دخل الليل وبعد هذا الليل يبقى وبعد يطلع النهار، هذه أبلغ في الدلالة على هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك، قلت لكم الآن المؤلف لما وصلنا أن هذا الرب يعرف بآياته المتلوة وهي القرآن، ويعرف بآياته المشهودة وهي هذه الآيات والمخلوقات، وش قال مراها؟ قال والرب هو المعبود. قالك يا ودي في القرآن تأتي كلمة رب بمعنى الذي يعبد، لأنه الرب بمعنى الربوبية اللي هي أفعال الله عز وجل، الخلق والرزق والإحياء والإماتة لغير ذلك. وهناك الألوهية اللي هي العبادة، إفراد الله بالعبادة. قالك والرب، شو أنا أقرأه في المربع الأصفر بعد ما عندك واحد هذاك بين قوسين، وش قال تحتها؟ قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما قال يا أيها الناس اعبدوا، ما قالش إلهكم، قال اعبدوا ربكم، بمعنى كلمة رب في القرآن تأتي بمعنى الإله، تأتي بمعنى المعبود. شوفوا ايش قال في الشرح رقم 2 على اليمين، قال هذه الآية في سورة البقرة. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها أول نداء في القرآن يا أيها الناس، وفيها أول فعل أمر في القرآن اعبدوا أي وحدوا، وفيها أول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن الشرك. وهذه فائدة مليح إنسان يعرفها، يعني أول آية على ترتيب المصحف أول آية فيها أمر هي هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وش يحبوا قل اعبدوا بمعنى وحدوا الله، ونهى بعدها عن الشرك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي نهي عن الشرك. جاء بعدها في المربع الأصفر قال قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الله عز وجل الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أحيا، هو الذي أمات، إذن هو الذي يستحق أن يعبد. وش قال في الشرح رقم 3؟ قال يعني أن المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. واضح المؤلف كيف راه يمشي؟ انظر كيف بدأ لنا، عودوا الفكرة باش تكون معاكم في الذهن. المؤلف راه في السؤال الأول، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع المخلوقين، بمعنى ربي هو الذي خلقنا وهو الذي أعدنا وهو الذي أمدنا، يعني سبحان الله هذا الإنسان من نهار يزيد حتى نهار يموت لا تتوقف عليه نعم الله عز وجل، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وش قال لك مراها؟ قال لك وهذا الرب رب العالمين هو الذي أعبده أنا، ما نعبدش واحد آخر إلا الله عز وجل. وشنو الدليل؟ ذكر لك الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. قلنا هذه الآية فيها إشارة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كما عندكم في الكتاب. طيب قال لك واحد هذا ربي كيف عرفته؟ كيف تعرف ربي أنت يا؟ قل له ربي نعرفه من طريقين، من طريق الآيات المتلوة اللي هي القرآن، ربي راه يهضر معاك هذا القرآن كي تسمع يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم زبير وفريد وزيد وسالم ومالك ومهدي واللي يدخل معنا بسامسونج، هذا أنت ترك داخل في الآية يا أيها الناس اعبدوا ربي راه يهضر معك، أنت أنت داخل في هذه الآية، هذه الآيات المتلوة تسمع تقرأ. هناك آيات مشهودة أمور نشوفوها، وهذه الأمور اللي نشوفها قلنا على قسمين، آيات ومخلوقات. الآيات اللي تتبدل الشمس القمر الليل النهار، كنا مقبل ساعتين ولا أقل كنا في النهار غربت الشمس ودخلنا في الليل وضوك يبان القمر، فهذه تسمى ماذا؟ تسمى آيات. هناك مخلوقات اللي هي ثابتة باقية على صفتها، السماء الأرض البحر إلى غير ذلك، واضح؟ وبعطنا الدليل على هذا، ثم المؤلف حبي يدخل لنا الآن احنا رانا في من ربك، كيف يدخلنا من قوله من ربك إلى أنواع العبادات؟ قال لك يا ودي كلمة رب في القرآن تأتي بمعنى المعبود، وشنو الدليل؟ اللي هي أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بل هذه الآية فيها أول أمر وأول نهي. أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم بمعنى وحدوا الله عز وجل، والثانية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا نهي عن الشرك، واضح؟ طيب الآن شوف المؤلف راح يدخلنا في التفصيل الآن وش قال؟ قال وأنواع، شوف دخل مباشرة بعد ما قال لك أنه الرب يأتي في القرآن بمعنى المعبود، قال وأنواع العبادة. شوف راح يذكرنا أنواع من العبادات بزاف، الآن يذكرها على سبيل الإجمال واحد زوج ثلاثة أربعة، ومن بعد يجي ويفصلها لنا عبادة عبادة. ومعرفة أنواع العبادات مهم جدا، تعرف الأمور اللي تعبد بها ربي. شوف وش قال، قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، قلبنا احنا الآن في صفحة 20، قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. هذه ترى يا جماعة مجرد أمثلة فقط، مش هذه فقط العبادة، العبادة أكثر من هذا، وإنما ذكرنا أمثلة من العبادات ورح نقف معها عبادة عبادة. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، وشنو الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مر معنا في ما سبق أن المساجد تطلق على ثلاث أشياء، شكون يفكرنا فيها هاي؟ احنا درناها، شكون يفكرنا فيها؟ مش ما بقاش غنى لنا نحضر، شكون يفكرنا فيها؟ انه كلمة مساجد تطلق على ثلاث اشياء، شكون؟ عزدين، تفضل عزدين. نعم تفضل عزدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. فقلت في تفسير المساجد التي جاءت في الآية، تفضل زيد، تفضل زيد، زيد تفضل، زيد تفضل. كلمة مساجد تأتي لي ثلاث معاني وهي أماكن مبنية ومواضع السجود. الأماكن المبنية هي المساجد، الشيء الثاني اللي هي أعضاء السجود، والثالث وشنو؟ بقات واحدة. ما نعرفوش الثالثة شكون يقول لنا اسمه الثالثة وشنها؟ مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم زبير، نعم زبير، نعم قالها المساجد، المساجد، وقلنا أعضاء السجود أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. بقات الثالثة وهي قوله عليه الصلاة والسلام، شكون يفكرنا؟ لا لا، اللي يبغي يجاوب يقدر اسمه يرفد يده. ها فريد، فريد قلنا زعما نراجعوا كذا. ها يا فريد، الثالث وشنو؟ الثالث هي قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل مكان في الأرض طاهر فهو مسجد، يجوز تصلي فيه، ماشي شرط تكون داخل مسجد. طيب، قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمدام المساجد لله فلا تصرف أي عبادة لغيره سبحانه وتعالى. وش قال بعدها؟ أنا في المربع الأصفر دائما. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. أي حاجة واسمها عبادة فهي حق الله الخالص الذي لا يشاركه فيه أحد. كما نقول إحنا أي حاجة واسمها عبادة، وش بيقول؟ تربي سبحانه. كما الأمثلة جت هنا، الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل، لغير ذلك. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شوف باش اختمها، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، يروح لسيد فلان، سيد عبد الرحمن ولا سيد الهواري ولا سيد بنقلاوي ولا غير ذلك، ويذبح له العترس الكحل ولا يروح يدير له الزردة ولا يدير له الوحدة، كل هذا من الشرك. وش قال؟ شوف شختم الآية، قال إنه لا يفلح الكافرون. لذا هذو العفايس فعله كفر، يخرج من دين الإسلام. بس هل هو كافر؟ مسألة واحدة أخرى راهي جيتنا في الكتاب اللي نقرأه من بعد، واضح؟ قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هنا راح يدخلنا في تفاصيل الدعاء، الدعاء أقسام الدعاء وغير ذلك، هذا إن شاء الله نخلوه المرة القادمة. شوفوا جماعة اليوم باش تعرفوا وين وصلنا، رانا في فقط ندير مراجعة خفيفة وبعد نفتح لكم باب الأسئلة. كيف أبدأنا المؤلف وش قال؟ قال خلي رأي أذن، جيبوا الأذان وبعد نواصله، بعد الأذان نواصل. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت أن المؤلف رغم على الأصل الأول لها معرفة العبد ربه، قال لك ما هو الرب أو من هو الرب؟ الرب هو الذي ربانا بنعمه، بمعنى خلقنا ولم يتركنا هملا، وهو الذي رزقنا وأعدنا وأمدنا سبحانه وتعالى. والرب بمعنى المعبود، كلمة رب بمعنى هو الذي يعبد. قال لك الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. قال لك هذا الرب كيف عرفته؟ ربي كيف نعرفه؟ ربي نعرفه بآياته المشهودة وآياته المتلوة. كاين أمور نشوفوها وأمور نسمعوها. لنشوفوها وشنها تنقسم إلى قسمين، كاين آيات وكين مخلوقات. وشو الآيات؟ الآيات الأمور اللي تبدل، الليل النهار الشمس القمر. المخلوقات اللي تبقى هي هي السماوات الأراضين البحار إلى غير ذلك. طيب قالك يا ودي يأتي في القرآن كلمة رب، احنا رانا وشنو ورانا معرفة العبد ربه. كلمة رب تأتي في القرآن بمعنى المعبود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم بمعنى إلهكم، فكلمة رب تأتي بمعنى المعبود. دخل من هذا الباب إلى أنواع العبادة، قال لك أنواع العبادة التي نعبد بها الله عز وجل بزاف، الدعاء والتوكل والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعاذة، وراح يجيب لنا هذه اللي قريناها الآن مجملة راح نفصلها ندوها عبادة عبادة إن شاء الله. الدرس القادم نبدأها عبادة عبادة، واضح؟ هذا وش درنا اليوم؟ درنا سؤال لماذا ندرس التوحيد، لأن التوحيد ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قلنا حنيفا بمعنى مائل عن الشرك إلى التوحيد، بحال إنسان كما نقول إحنا يمشي كعوان، ولا كما نقول إحنا يبواتي كيكون يمشي حياته دائما يمشي هكذا، كذلك أنت دائما بعيد على الشرك، دائما الغاية تاعك تكون بعيد عن الشرك قدر المستطاع، ومائل إلى ماذا؟ ومائل إلى التوحيد. والتوحيد هو ملة إبراهيم. قلنا التوحيد وشنو؟ هو إفراد الله عز وجل بما يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومبجب هلك سؤال، فإن قيل لك وشنو الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. قلنا معرفة النبي راه جاي في آخر الكتاب، وقبلها معرفة الدين اللي هو الدين المراتب الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، وراح نجيبها بالتفصيل. بدينا باش بدينا بمعرفة الرب، ومنه دخلنا إلى أنواع العبادة، واضح؟ طيب جماعة اليوم تأخرنا شوية، أنا ظنيت نفسي راني متأخر، فإذا بكم كامل تأخرت، يعني أول ما دخل معنا أخونا سالم جزاه الله خير، وبعدين دخلوا مع بعض الإخوة، لكن تأخرنا اليوم. إحنا ماذا بينا نبدأ بكري، ويعلم الله والله كنت متعب جدا من اللي خرجت على الظهور دخلت مع المغرب وجاي، ويعلم الله متعب جدا. يعني الواحد احيانا يعني ماشي هذا فقط باش واحد يحس بانه كاين مسؤوليات، يعني انسان فرغ نفسه خلى اهله خلى اولاده وجا باش يدير درس، بعدين تجي مثل التوهد ما ينبغي، يعني هذا من باب يسمى العتاب. العتاب وشنو؟ انك تسامح الانسان مقبل ما تعاتبه. قال الله عز وجل في مخاطبة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، صافي اسمح له مقبل ما بيه اسمه الخطأ التاوي عليه الصلاة والسلام. أنا فقط من باب ماذا؟ من باب أننا نتعاون على الخير. هكذا جماعة الدرس تاعنا بعد المغرب، أنا تأخرت شوية لأن كنت برا ولحقت مباشرة للدار، جيت مباشرة باش نديروا الدرس تاعنا، ويعلم الله يعني والله غير جبت معايا باش نشرب عصير ما خدش نشرب ما هاو قدامي الآن، فلهذا لابد نحرص. شوفوا يا جماعة أنا حقيقة نفهم الوضع، شوفوا جماعة الناس رأي كل رأي مشايخنا كلهم يعانون من هذا، كاين فتور عجيب. شوف رأنا مع هذا الوباء تا كورونا، صلى الله عز وجل أن يرفعه، وجات مع الصيف وهذا الوضع طول، فالناس الهمم تاعها الهمم راهي ضعيفة، لكن احنا رأنا نتعاونوا على الخير ورانا نمشيوا بالعقل، وماذا بينا كما نقولوا نمشيوا بالعقل لكن نمشيوا. كنت حاب ندير درسين في الأسبوع لكن ما شكيتش الآن، إلى الآن رانا درس ورانا ها، فالبداية نبدأ بدرس واحد وهذا ندخل معنا أخونا أيمن مرحبا به. فهكذا جماعة ماذا بينا ننضبطوا بالوقت، يعني نبدأ بعد المغرب. أنا أشوف كي تكونوا أنتم عندكم همة شوفكم حارصين أنا تكون عندي همة، أما نشوفكم أنتم مثلا راكم ما باليش كيفة وعياني وصح الوقت هذا واحد، لكن احنا نسيه ونتعاونوا على الخير. شوف الصيف هذا من جهة، ثانيا كورونا الحجر الصحي وكذا، عارف الوضع، هذا الوضع عادة دائما الدروس هذا الوقت الصيف، عن تجربة الآن أصعب وقت للدروس هو الوقت الصيف، الناس مع الصيف والبحار والسخانة، وإحنا هذا العام أشد، أنا مع هذا الوباء نسأل الله عز وجل أن يرفعه وباء كورونا، فلهذا نتعاون إن شاء الله على الخير. وإن شاء الله كما نقول ورانا نمشيه بالعقل، ماذا بينا أي حاجة غير واضحة نسألوا عليها. دوك يا جماعة رانا خلصنا، اللي يحب ينصرف ينصرف، اللي عنده سؤال يتفضل. شيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله، واش راك خويا الزبير؟ لاباس شيخ، ربي يحفظك، تفضل شيخ. عندي سؤال عن عنده علاقة بالموضوع، بالتوحيد وأصول ثلاثة. تفضل شيخ. الدعاء مخ العبادة، ايه خاص بك شيخ، ايه وشو مخ العبادة؟ شوف، هو هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح. الصحيح هو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وانا ما احبش نهضر عليه وعلاه، لانه المره القادمه راح نحكيوا على الدعاء وما يتعلق بالدعاء، باش ما نزربوش خويا الزبير كل ما يتعلق بالدعاء ومعناه، راح نخلوه ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله. هكذا خويا، ربي يحفظك. اذا ما كاش سؤال انا نسال، انا نسقسيكم. طيب واضح واش درنا اليوم؟ انا الظاهر انا بصح جماعات انا راجعوا لنا شويه، ديروا شويه مراجعه. الكتاب راه عندكم، شكون ما عندوش الكتاب اللي راه معنا اليوم؟ او معنا ايمن، ايمن تخليه ما عندوش الكتاب. شكون اللي ما عندوش الكتاب؟ مالك انت عندك الكتاب؟ مالك عنده الكتاب؟ ايمن تفضل. ايمن تفضل. ايمن شتكر فتيتك خويا ايمن. طيب عبد المؤمن هو معنا اليوم تان، عبد المؤمن ديت الكتاب، فالشاهد اللي ما عندوش الكتاب اسمه يتصل بيا نشوف وين يساعدو ونطلب الكتاب تاعو باش يكون معنا. هكذا جماعة، في سؤال اذا ما كاش حتى ننصرف وراجعونا ان شاء الله، ما درناش يوم حاجة كبيرة بزاف، راجعونا باش المرة الجاية كي نبدأ ونديرو مراجعة خفيفة وندخلو في الدرس تاعنا. طيب في المراجعة فريدة لازم زيرو شوية الحالة. ها فريد، بارك الله فيك خويا، ربي يحفظك، جزاك الله خير. لا لا عادي، ماشي انا انا انا هكذا كما نقولوا، لازم ندير لكم هكذا، لازم نزيركم شوية. انا والله شوف، انا سني 8 ونص بعد سني غير 20 بالك دوك نسنا واحد 20 عاود تولد الحالة بيدو خيرا. انا والله غير صح تاخرت شويه، خاش دخلت متاخر وبرك برك وصلت صليت وجيت مباشره. المهم في خير ان شاء الله. هكذا يا جماعه راجعونا المره الجايه، واللي ما عندوش الكتاب ايمن، ايمن خليني نتواصل معك من بعد باش نطول الكتاب، والباقي تقريبا عندكم الكتاب. عبد المؤمن، الباقي مالك، اخونا عز الدين عندك الكتاب؟ عز الدين، عز الدين تسمع في عز الدين؟ السلام عليكم. سلام، عندك الكتاب عز الدين؟ لا ما عنديش. وكيف كيف نقدروا باش نعطوك الكتاب؟ والله كيما تحب، انا راني فالي لقيا لك. خلاص يا خويا خلاص، الكتاب ما شفت تص. عندك رقم حمزه؟ حمزه ميلود، حمزه ميلود، حمزه ميلود. لا لا ما عندي. خلاص خلينا نتواصل معك عز الدين، خلي عز الدين انا نتواصل معك. خلاص انا نتواصل معك. يا ربي جزيل، راك معنا في المجموعه تاع الواتساب عز الدين؟ نعم. خلاص خلاص انا نتواصل معك عز الدين. خلاص بارك الله فيك خويا، ربي يحفظكم. هكذا يا جماعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. موعدنا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. هكذا يا جماعه، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل خويا مالك، واش حبيت تقول مالك؟ ما قلت والو حبيبي، ربي ربي يحفظك، بقى على خير خويا مالك، الله يسترك خويا، اي بارك الله فيك، امين، ربي يحفظك خويا، ربي يحفظك خويا، السلام عليكم. اسمعنا صوتك ايمن، ايمن يا ايمن. السلام ورحمه الله، واش راك ايمن؟ الحمد لاباس الحمد لله. ما عندكش أي من الكتاب؟ وين نتلاقى؟ وين نتلاقى باش نعطوه لك؟ شوف شوف وين تساعدك، ولا اسمه نعطيه للوالد يجيبه لك، هو راه يطلع عليقيه بزاف ودائما انا وهنايا. خلينا نعيط له نعطيه له اسمه يجيبه لك هكذا. خلاص خلاص هاني نعيط له اسمه نعطيه له ويجيبه لك ان شاء الله هكذا. ايمن ربي يحفظك خويا، بارك الله فيك.